القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وصورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: وكيل الأزهر يقول الإرهابيون ضربوا المسجد والكنيسة، والتفاصيل على الصفحة التالية. أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن العالم الإسلامي يعاني من مشكلات حادة فيما يتعلق بقضايا البيئة والسكان والتنمية التي تحتاج إلى الاستفادة من العنصر البشري، لأن مرتكزات الإصلاح ترتبط به كمحور أساسي تقوم عليه البيئة والمجتمع، كما أن محاولات الإفساد وعدم المحافظة على الإنسان تعد أكبر تحد لمسيرة التنمية. والشرع الحنيف يدعو إلى تنمية جوانب الحياة وحماية البيئة. جاء ذلك في مؤتمر البيئة والسكان بدول العالم الإسلامي، وأكد عباس شومان وكيل الأزهر على الجهود التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لتصحيح صورة الإسلام، مشيرا إلى أن الأحداث الدامية التي شهدناها أقامت الحجة والبرهان على أن الإرهابيين لا ينطلقون من تعاليم الأديان، فقد ضربوا المسجد والكنيسة بأغراضهم الدنيئة وأهدافهم الشخصية وأفكارهم الفاسدة. وأكدت النقابات المهنية مجتمعة على أن الدم المصري واحد لا يتجزأ، وشددت على موقفها الثابت الرافض للإرهاب الذي يستهدف النيل من عضد الدولة المصرية وترويع الآمنين والقضاء على الدولة الحضارية لصالح العصابات الإرهابية. وأكدت النقابات في اجتماعها على أن مواجهة الإرهاب يجب أن تكون شاملة وليست أمنية فقط، مع ضرورة تضافر كل الجهود الشعبية والمجتمعية وفي طالعتها النقابات المهنية لتفكيك البيئة الحاضنة للإرهاب والتي يقف وراءها الفقر والجهل والمرض، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم للسير في الاتجاه الصحيح لوضع خطط مستقلة للتنمية تراعي البعدين الاجتماعي والإنساني والظروف التي يمر بها عموم المصريين. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية. بداية، ما هو مفهوم حفظ النفس؟ النفس الإنسانية نفس محترمة عني بها الإسلام وعني بالحفاظ عليها، وجعل ذلك مقصدا من أهم المقاصد التي يدعو إليها الإسلام للحفاظ عليها، وذلك في كثير من آيات القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية. فلقد أرسل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بدين كله رحمة وكله سعادة لمن تمسك به، وتتجلى رحمة الإسلام في مقاصده وقواعده ونظمه الفريدة، فهو رحمة في السلم والحرب، ورحمة في الشدة والرخاء، ورحمة في الإثابة والعقوبة، ورحمة في كل هذه الأحوال. ما هي التدابير التي وضعتها الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس؟ وضعت الشريعة الإسلامية تدابير عديدة كفيلة بالحفاظ على النفس من التلف أو التعدي عليها، بل وسدت كل الطرق المفضية إلى ذلك. ومن ذلك النهي عن السب والشتم الذي يفضي إلى العداوة ثم التقاتل. قال تعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للتهديد والوعيد الشديد، والمراد بالكفر هنا معنى الجحود وهضم أخوة الإسلام. كذلك حرم الإسلام الاعتداء على النفس، وجعل ذلك من أكبر الكبائر، إذ ليس بعد الكفر ذنب أعظم من قتل النفس المعصومة. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال أيضا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضي الله تعالى يوم القيامة في الدماء. وفي هذا دلالة واضحة على عظم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب المفسدة، وإفساد البنية الإنسانية غاية هذه المفاسد. من التدابير أيضا التي وضعها الله تعالى للحفاظ على النفس تحريم الانتحار والوعيد الشديد على ذلك، وفي ذلك حفظ للنفس من اعتداء صاحبها، حيث إن الإسلام لا يعتبر الإنسان مالكا لنفسه، وإنما هو مستأمن عليها ومكلف بالحفاظ عليها. فالله تعالى هو واهب الحياة، وهو وحده من يملك النفس، وهو وحده الذي يحيي ويميت. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها أبدا. أخيرا فضيلة الشيخ، ماذا عن حرمة نفس غير المسلم؟ نعم، إن الإسلام كما أمر بحفظ نفس المسلم أمر كذلك بحفظ نفس غير المسلم، بل توعد من يستبيح دمه بغير حق بالوعيد الشديد. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. بل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا النموذج الذي يمد يده بالخير ليكون داعية سلام للناس جميعا، فلقد جاءه ملك الجبال حين أوذي في الطائف وقال له: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك به، فمرني بما تريد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم جالسا يوما ما، فمرت به جنازة فقام لها، قيل: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ وهكذا يتجلى بوضوح كيف احترم الإسلام النفس الإنسانية عامة وعصمها من القتل بغير حق. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان سماحة الإسلام. لما كان الدين الإسلامي خاتم الأديان، فالله سبحانه وتعالى ميزه بخصائص تؤهله لأن يكون دينا صالحا لكل زمان ومكان، ومن أبرز تلك الخصائص وأجلها السماحة واليسر في كل شأن من شؤون الحياة، لأن تعاليمه تتفق وطبيعة الإنسان، لا حرج فيه ولا مشقة ولا شدة فيه ولا تعسير. ومن ينظر في كتاب الله تعالى وفي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد أن اليسر والسماحة من خصائص هذا الدين. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني في سنته الشريفة، حيث أوصى باليسر والسماحة، فقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والتاريخ يشهد بأن سر انتشار الإسلام هو هذا المنهج الرباني المبني على السماحة واليسر وحسن المعاملة وعدم التعصب والتشدد. ولم تكن هذه الأخلاق العظيمة في الإسلام شعاراً فضفاضاً ولا قيماً خالية من مضامينها الإنسانية، بل كانت حركة نابضة بالحياة جسدها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قدوته لنا بصورة مضيئة. فقد آدته قريش في معركة أحد وجمعت جهدها لقتله ووأد دعوته، وخرج من المعركة جريحة، فقيل له: يا رسول الله، ادعوا على المشركين. فقال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. وتتجلى سماحة الإسلام في عدة مظاهر، منها السماحة في الدعوة إلى الله عز وجل. فالإسلام دين الناس قاطبة الذي ارتضاه الله لعباده، فقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وبه بعث الله كل الأنبياء ليبلغوه للناس، فهو أصل رسالتهم، وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم فإنهم متفقون على أن الأصل الأول هو التوحيد. وكما راعى الإسلام السماحة بين المسلمين، راعى السماحة في معاملة غير المسلمين. ومن صور ذلك أنه كفل الحرية لكل فرد، فلا إكراه لأحد في دخول الإسلام إلا بعد القناعة التامة بهدايته. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. كما حرم التعرض بالأذى بالقول أو الفعل لكل مستأمن دخل ديار الإسلام، ووعد وأغلظ في العقوبة لمن تعرض لهم بالأذى. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. مستمعين الكرام، إننا بحاجة إلى خلق السماحة نطهر بها أنفسنا من الغل والشحناء والمنازعة والبغضاء، ونرسم في مجتمعاتنا شعائر المحبة والإخاء. فاللهم اجعلنا ممن يحسنون القول والعمل. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.